أحسنت. نعم. ثم قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عدين قال حدثنا حماد بن سلمة به سوار بن عبد الله واتقوا النسائي كما ينتهي بالتعبير وابوه عبد الله وابوه عبد الله ابن سوار واتقه ابو داود كما مثال بالتاديب واخرجه ابو يعلى فقال رحمه الله حدثنا غسان عن حماد به ما ادري غسان غسان هو ابن الربيع ترجم له ابن ابي حاتم ولم يذكره جرحا ولا تعديلا فالمعتبر هو رواية الطبري ولكن الحديث اخرجه الترمذي فقال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو الوليد قال اخبرنا حماد بن سلمة ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو بكر بن شعيب بن الحباب عن ابيه عن انس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول ابي العاليه في الطبري قال سعيد فاخبرت بذلك ابا العاليه طيب وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة وروى غير واحد من هذا موقوفا ولا نعلم احدا رفع غير حماد بن سلمة ورواه معمر وحماد بن زيد غير واحد ولم يرفعوه حدثنا احمد بن عبد الضبي قال اخبرنا حماد بن زيد عن سعد بن الحبحاب عن انس بن مالك نحو حديث عبد الله بن ابي بكر ابن سعيد بن الحبحاب ولم يرفعوه طيب الحاصل الصحيح فيه الواقف على انس وهو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفضلوا بارك الله فيك بسم الله قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه قال أنبأنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر بن واسف عن قتادة وابن دعامة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمتني شيئا فأطعمني شيئا طيب قال فماذا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي الثمرات طيب أأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام

أخبرنا زهير. نعم ينذر الزهير الظاهر أنه ابن معاوية، لو كان ابن محمد لتكلمنا عليه. نعم قال نعم احمد بن يونس ذكرت الان يروي كثيرا عن زهير بن معاوية ابو خيثمة. قال اخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن زريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه من قال حين يصبح او حين يمسي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك وابو بذنبي فاغفر لي الذنوب الا تغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت كما اتى من يومه او من ليلته دخل الجنه. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته من رجال الصحيح الى الوليد بن ثعلبه وقد وثقه ابن معين كما في التهذيب. ولكن الامام النسائي رحمه الله تعالى يقول في عمل اليوم والليله بعد ان ذكر من طريق الوليد ابن ثعلبه عن عبد الله بن بريد عن ابيه ثم ذكر من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريد عن بشير بن كعب عن شداد بن عوف. قال رحمه الله حسين اثبت عندنا من الوليد بن ثعلبه واعلم بعبد الله بن بريده وحديثه اولى بالصواب. فعلى هذا بحديث الوليد بن ثعلبه عن عبد الله بن بريده عن ابيه يعتبر شاذا، ويكون الوليد قد سلك الجاده، وهذا مما يرجح روايه الحسين المعلم حسين المعلم والله اعلم. اي نعم حديث البخاري من حديث شداد بن عوف. نعم نذكر في الحاشيه انه في البخاري، وكذلك ايضا حديث انس وهو متفق عليه من حديث انس، وفي صحيح المسند من اسباب النزول من حديث صحيح المسند من اسباب النزول من حديث ابن عباس. وبعد هذا فالأخ أبو رواح عنده قصيدة ما أدري أن قصائده أبدا ما يريد أن نسمع عنه يا جديد المهم يتفضل. Thank you.

ها؟ خيرا ان شاء الله. عندك؟ ها؟ كم يعطيك الاخوان احد هذا الصبر؟ نعم نعم. بس اللي تتعب انا مظلوم. بس اللي تتعب. ابو احمد. كم هذا احمد يعطيك الاخوان؟ خيرا ان شاء الله. عندكم كلكم طالب يا شيخ ها؟ طالب ايه نعم لا يزال فيه أبو أبو ها؟ طالب يا شيخ قول طالب ابن حسن كوا طالب ها؟ طالب ابن صالح كان طالب صالح ابن صالح هذا؟ أعرفه من أول كمالك؟ بشكل ما أي أنت من فعلة الأمينان؟ هذا ها؟ هذا الأول عندي صالح مطالح في الحياة أو في الحياة الآن جئت بالحق وفي ثاني بالتعديل بترجمة صالح بن حيان وروى عنه زهير بن معاوية فسماه واصلا بن واصل بن حيان فقال احمد بن حنبل انقلب على زهير اسمه انقلب على زهير اسمه وقال ابو داود غلب فيه زهير انتهى المراد راجع شرح الى الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله وينضى في نسب ناصر بن حيان وصالح بن حيان الى دجيله فاني لم اجد هذا ثم رايت الحديث الحمد لله في مسند احمد فقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا صالح عن ابن حيان عن ابن بريده عن ابيه تذاكر فعلم صحه ما قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الذي في السند هو صالح بن حيان وهو ضعيف والحمد لله. تفضلوا.